شحاتقرآن.com. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فأحيينا به الأرض أولئك هو يبور. وما يستوي البحران Thank you.

يسمع من يشاء ولا الظل ولا الحروف وما يستوي الأعمى والبصير So شحات قرآن.com